الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد مقبرة أهل المدينة وسلم على الأموات السلام عليكم يا أهل بقيع الغرقد ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها وللآخرة خير من الأولى ثم رجع صلوات ربي وسلامه عليه إلى بيته يقول ورأسا يشكو من صداع في رأسه ثم مرض صلوات ربي وسلامه عليه مرض موته وبقي في بيته أياما وليالي يخرج إلى المسجد تخط قدماه الأرض خطا يصلي بالناس قائما فلما عجز عن الصلاة بهم قائما صلى بهم قاعدا ثم بعد ذلك قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم لما كان يوم الاثنين ضحى وقد تفرق الناس في مشاغلهم في مزارعهم في متاجرهم كل ذهب في حاجته لما كان وقت الضحى تقول أمنا عائشة رضي الله عنها دخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يحبه فقلت يا رسول الله آخذه لك فأشار برأسه النعم فأخذت السواك ولينته ثم دفعته إليه فاستن به صلوات ربي وسلامه عليه ما رأيته استن استنانا أحسن من يومه ذاك ثم رفع يده يشير إلى السماء ويقول اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى ثم وقعت يده فعلمت أنه قد خير فاختار قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الموت سنة الله الكونية التي تسري على الخلائق كلهم أجمعين كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لما سر الخبر في المدينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض الناس ما كانوا سواء بعضهم بقي في بيته ذاهلا لا يدري ما يصنع، وبعضهم حمل سيفه يهدد يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذهب إلا كما ذهب موسى لميقات ربه، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه، الشيخ الوقور والإمام الجليل، ثاني اثنين إذ هما في غار، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل. جاء أبو بكر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليه فقد لقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم سجاه ببردته وخرج إلى الناس يعلن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان واضح وكلمات قاطعات: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها المسلمون عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاكم الدولة وقائد الجيش، وهو المفتي، وهو القاضي، وهو الذي يصلي بالناس إماما، وهو الذي يتلو عليهم آيات القرآن، وهو الذي ينزل عليه الوحي بالليل والنهار. قبض إلى ربه جل جلاله وغادر هذه الدنيا الفانية، وقد قال أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه: لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها يكاد بنا جوانبها تسيل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، رسول كان يجلو الشك عنا ويهدينا بما يقول فلا تخشى علينا ضلالا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت فذاك حق، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلمون كلهم أجمعون قالوا: قد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لهذا الأمر ممن يقوم به، لا بد أن يكون لنا قائد، لا بد أن يكون لنا رأس يسوس الناس، يحكمهم، يصرف شؤونهم، يقود جيوشهم، يوجه دفة علاقاتهم. فاجتمع الأنصار عليهم من الله الرضوان في سقيفة بني ساعدة، وأنا أسوق هذه الأحداث أيها المسلمون عباد الله من أجل أن يعلم الناس كلهم أجمعون أن ديننا ليس فيه قهر ولا قصر ولا اغتصاب لإرادة الناس، بل العلاقة بين الحاكم والمحكوم قائمة على الاختيار، قائمة على القناعة، قائمة على المودة والرحمة، قائمة على المحاسبة. هذا هو مفهوم الحكم في ديننا. أبو بكر رضي الله عنه لما سمع بأن الأنصار قد اجتمعوا في السقيفة من أجل أن ينصبوا منهم أميرا، أسرع إليهم ومعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. لما رآهم الأنصار قالوا: يا معشر المهاجرين، منا أمير ومنكم أمير. أراد عمر أن يتكلم فأسكته أبو بكر، ثم تكلم رضي الله عنه، تكلم أبو بكر قال: يا معشر الأنصار، إن الله تعالى قد سماكم في كتابه المفلحين، وسمانا الصادقين، وأمركم أن تكونوا معنا حيث كنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: الأئمة من قريش، ولن تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة، فبايعوا أيهما شئتم. فقالوا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، وقدمك لتصلي بنا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أبسط يدك نبايعك. بايعه المهاجرون أبو عبيدة وعمر، ومعهم الأنصار في السقيفة. هذه البيعة الخاصة، ثم انتقلوا إلى المسجد، فكانت البيعة العامة من المسلمين أجمعين. صار أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودامت خلافته 2 سنة و3 أشهر، واقتضى أركان الإسلام، قوى دعائمه، قاتل المرتدين، ومانع الزكاة، وبدأ الفتوحات في بلاد الشام. ثم بعد ذلك، لما أيقن بدنو أجله رضي الله عنه، بدأ يفكر من يلي الأمر من بعده، وبدأ يزيل الأمور، فوقع اختياره على عمر، وبدأ يستشير الصحابة، فعارضه بعضهم، قالوا له: كيف تولي علينا عمر وأنت تعرف شدته وغلظته؟ هذا رجل شديد غليظ، ما يصلح أن يكون على الناس. هكذا كان رأي بعضهم رضوان الله عليهم، لكن معظمهم أيد أبا بكر فيما رأى. فصعد أبو بكر على المنبر وقال: هذا ما عهد به أبو بكر ابن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، أن الخليفة بعده عمر، فإن استقام وعدل فذاك ظني به، وإن ظلم وجار فلا أعلم الغيب والخير أردت. صار عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودامت خلافته رضوان الله عليه 10 سنين، كانت عدلاً وبراً ورحمةً وفضلاً. أتم فتوحات بلاد الشام، وفتح بلاد فارس وما وراء النهر، ورأى المسلمون من رحمته وعدله وبره ما لم يزل مضرب المثل. ثم بعد ذلك، لما كان في آخر عمره، كان يدعو ربه يقول: اللهم إنه قد رق عظمي، وكبرت سني، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكانت حصة تقول له: يا أبتي، وكيف ذلك؟ من يريد الشهادة فليخرج إلى الثغور. فكان رضي الله عنه يقول لها: يأتيني الله بها إن شاء. هنا في المدينة، لما كان يصلي بالناس صلاة الصبح، خرج عليه المجوسي أبو لؤلؤة فيروز، غلام المغيرة بن شعبة، فطعنه طعنة نجلاء، حمل بعدها إلى بيته وسقي حليبا، فخرج الحليب من موضع الطعنة، فعلم رضي الله عنه أنه ميت، فسمى 6 كلهم من 10 المبشرين بالجنة: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص. قال رضي الله عنه: هؤلاء توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكان لهم 7 وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لكن عمر ما سماه لأنه ابن عمه، قال: يكفي أن يحاسب من آل الخطاب واحد. هؤلاء 6 بعدما دفن عمر رضي الله عنه اجتمعوا، فتنازل 3 لـ3، بقي عبد الرحمن وعلي وعثمان، عليهم من الله رضوان، فقال عبد الرحمن: اجعلوها لي احكم بينكما. فطفق اياما ثلاثه بلياليها يغشى الناس في اسواقهم وبيوتهم ومجتمعاتهم، حتى دخل على النساء في خدورهن يسأل الجميع: أتريدون عثمان أم عليا؟ عثمان أم عليا؟ وفي آخر الأمر استدعى الرجلين وقال: إني بلوت الناس أياما ثلاثة فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا. فصار عثمان هو الخليفة الثالث، ودامت خلافته 12 سنة رأى الناس فيها من الخير والبر واتساع الفتوح. وبعدما كان المسلمون يغزون برا، صاروا في عهد عثمان يغزون برا وبحرا. صنع الأسطول الإسلامي الذي قضى على الأسطول البيزنطي. ثم بعد ذلك كعادة الناس في الملال ملوا عثمان، فخرج عليه البغاة الظالمون فقتلوه. فبحث المسلمون بعد مقتل عثمان فبايعوا عليا رضي الله عنه، وما صفى له الأمر، بل خرج عليه الخوارج وغلا فيه الروافض، وصارت الدولة الإسلامية تعاني فتنا كقطع الليل المظلم. خلاصة الكلام أيها المسلمون عباد الله، أنه ما من واحد من هؤلاء الأربعة انتزع الحكم انتزاعا، ولا واحد منهم جاء على رغم إرادة الناس، ولا واحد منهم استعمل القوة من أجل أن يفرض نفسه على الناس، بل كلهم جاءوا عن شورى من المسلمين واختيار. وهؤلاء هم الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بهم والسير على نهجهم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستشير الناس، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يستشيرهم في الأمور العسكرية، في الأمور السياسية، وكان يعمل بما تراه الأغلبية ولو كان مخالفا لرأيه صلوات ربي وسلامه عليه، مثل ما حصل في غزوة أحد. ومن هنا أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن نقول بأن الصوت أمانة. هذا الذي يدلي بصوته لفلان أو فلان من الناس، هذا الصوت شهادة، والله جل جلاله يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب شهادتهم ويسألون. هل بذلت صوتك من أجل أن تحق الحق وتبطل الباطل، من أجل أن تقر الفضائل وتحارب الرذائل؟ هل اجتهدت في معرفة من هو أقرب إلى الله، من هو أقدر على تحقيق مصالح المسلمين، أم أنك بذلت صوتك من أجل منفعة دنيوية، من أجل أمر عاجل؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من بين هؤلاء الثلاثة رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن منع منها صحي. غاية همه ومبلغ علمه الدنيا، من أجلها يعطي ومن أجلها يمنع، من أجلها يحب ومن أجلها يضر. هذا الذي لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ومن هنا أيها المسلمون عباد الله، أكرر بأن الصوت أمانة، وأن الإنسان يجتهد قدر إمكانه في معرفة من هو أصلح، من هو أقدر على تحقيق مصالح الناس والسهر على مصالح الرعية. هذا هو الفقه الذي ينبغي أن يهتدي به المسلمون. أسأل الله عز وجل أن يولي عليهم خيارهم وأن لا يولي عليهم شرارهم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ولاية المسلمين في من خافه واتقاه واتبع رضاه. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخية رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر من نصر دينا واخذل من خذل دينا. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم يا سميع الدعاء يا قريب الرجاء يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك أن تنصر إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أبناء في بيت المقدس. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المؤمنين. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان، اللهم أطفئ نار الفتنة يا رحمن. اللهم اجمعهم على كلمة سواء، اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين وأبق من في بقائه صلاح المسلمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأقم الصلاة.